الله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. في آية وتكتم الحق، هنا تكتمون وتكتم الحق. نون الحق وتكتموه كونا بزاو مجزوم كونا بزات وتكتموه نون تكتم الحق إيه لا ولا تلبسوا بالباطل وتكتمون حق وأن تعلموا يا معطوفنا بهذه لنا هي. ولا تلبسوا الحق تخلطوا الحق بالباطل حق بباطل أتي دبلكوت يلا جل لبس يلبسوا خلص آخر. ومن قوله جل وعلا: ولا لبسنا عليه ما يلبسون. لبس يلبس ولا لبسنا لبس يلبسوا لخلصنا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ولا تكتموا الحق نوع معطوف سلونا رفوا أي كلمة ويعني إلا الكذاب انتنا أدركنا وكانون بس تك حالك أدركنا وهم استناف كارقنا. ولا تلبس الحق بالباطل حقا وباطل أتي دبلك واتك على قلو تخلطوا وتكتم الحق ولا تكتم الحق عندما تدبك وأنت إياه هم عندنا حق ما بلاش عندنا حق بباطل دبلكو يا باطل ما تو ما تو باطل تبلو سوى إن دايش شو بن داي برد دقو بس يونيش حق من دبلك ثارا قال كذا بق باطل حق إنه بمباري وسدا عنده هنا. ولكن هذا مو حق الزم كارك وباطل خنق سلاس ومتنا غير نصر الباطل يعني يا دين حق أنت قال لهم سكر الناس حق علم وهكذا عام من هذه مسألة. ولا تلبس الحق بالباطل تكتم الحق وأنه كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. أي ولا تخونوا أماناتكم طبعا. وكما قال جل وعلا: يسألونك يعني ولا تبقى أموالك بينهم بالباطل وزلوا بها أي ولا تزلوا بها إلى الحكام تبارك أمانتهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل لكن بعد تدبلكوا وتكتموا الحق وانتم تعلمون حق انهم دموا تدبلكوا يا وقاتشو ولا تبدغانوا حق انها باطل اوقات تتابقا كقلا قلكاتشو يبرزال ليسنا حق انها باطل انتم اتاوقوا ربما حقو تنش هونو باطل ما تهونو باطل بحقو شفان هونو لينقس يشلال عندك انت تكتم الحق وانت تعلم اوقات لكن انت التبالكم نغير لكن تدبقوا الله دين ميقدر به نو عنده مدبلق نو عنده مدبلق نو مدبق نو ولاتهم دمو أدقانا هي على شعواتنا على شبهات سرانا. وتكتب لك أهل شبهنا لمن هي ميقدر قلت لكم انتسي لبات شونا أهل شعوات وجد دمو من أهل شبهات وجد دمو لبس لك يتمتع التابات شو معلنا كالنسة تقول إيه انجلي سورة وآياته كأيهود أقام يمزبا نبرونا فهذاهم إلى هلو من ذلك خطاب الناس إزاز ملك وطابي كأنه إلى فما قال جلوه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة صلاة أقوى قوموا ما لهن بشروط أركان وآدابها ولا تؤتلوها ولا تنقصوا منها شيئا. وآتوا الزكاة أي العبادة البدنية مالية السانم سطو إلى إقامة الصلاة والزكاة وبزوج دال لفلن بس ما عرفت القرآن توجه وقيم صلاة الزكاة صلاة بينه وبين الله خاصة لا الله يستدل لها لما ما يستدل زكاة الله شرناه كسطا لسو خلق أسالفا بتنشو من سطاو وهذا الزكاة. واركعوا مع الراكعين كسجاج وجار سجد ركوع أرجو ما لا شاهدوا كمان وجار هم لما رأيتهم بدأ في السلوات ياو أمان يوانا مسلم وانا ساو من ذنناو يعني ركوع رجال لنا وقيل جماعة سجد لما من ذنناو مرة جان واركعوا مرة سلوا مر مسلي يطلق الركوع راضي جميع الصلاة كما قال جوا الركع السجود ركع سجد عند لو ما لسنا ونقول جوا ذاك إلى مركعوا لا يركعون والله يا لتوتالي يا هذا المعطوف ولا تكتمون الحق. ويمكن ما ما ما انتنا ما ايام سنت متعله ما تتماركون الحق اذا بهلت ادق لا تجمع بين مصيبتين عند مارن وقيم سوازور كعو مع الراكعين ركبا ما يدركوا كنبي صحابه وجه سجد لما لا سنوي لله اهل كتاب وسنه خطاب الله جل وعلا حكم كن امن وركم الراكب دليل على اشتراطي ووجوبي بل وفرضيتي بل وتأين سلات الجماعة على الرجال امزي سلات ما لنا بل زابادو لما مسجد اوزي سينو ببيت سنقره وسلو عقين يتمان ابزاني ولا وشيد والو كاسم الفقهاء والمهدشي وصحيح المزايد ومشاكو سنتين وقول الامام احمد بن حنبل بعدين كسجد الجماعة قال هيدا كراس عقين لسم كراس ملسو اسكدو لا صلاة لجهل المسجد الا فيل ولو سليت في بيوت كما سل هذا المتخلف لتركت سنة نبيكم ولو تركت سنة نبيكم ها لا بللتم وقي واذكركم الراكعين وقال جل وعلا يعني واستعينوا بالصبر والصلاة عفوا وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأن تسمعوا كذا فلا تعجبوا أتأمرون الناس إيه دم وياو ولا ما أصو أصنع تساو يأمرون الناس بالخير وهم يبتعدون عنه الناس دي أحبار اليهود كان الناس يهود الرجال سياقني كذي بس يسويه تكلنا وقدروا أنا ببنا ونا وتعرفنا أتنا يا أتنا نونا إما نبص كتالوت بلا بلال وراسا تاوذن بزي غبتوا ايتان نزومنا اي نسمع لكم الله من هذا اتامرونا استفهام تقريري عينا سواء تازالات هنا بالبر بمالكام سرا وتنسون انفسك نفسها دي استاتس في هون الى تاثير وتركتموها بمن دلنا ولسوا من هنا المصلحة سواء ايمان بلا تام تازال عن ايمان اكتيزم سيوا بلا راس استقلم زكاة تلع استاتم هذا قانو وفي زمون لمن قال بعلم شيئا ولم يقم به بعلم تناقوا عن سر رب الصوت ذاتها بل قال بعض السلف لا يمنعني من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا ثلاث ايات الان ذاتين اتمرنا بالبر وتنسون ان تتبعوا الكتاب فلا تاكلوا ولتنيا وما وعد الخال الى ما انهاكوا عنه ثلاثتنيا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون اذا وانك اذا ما تاتي ما انت امر به تريد من اياه تامر آتيا لا تنهى عن خلقي وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت أزيمه موعد الوعيد لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا من كلكلان استعطى النو النص ما لزام سويا قد ميكلكلان متو بمتو كالتاقبا يكلكل ما نتأسيز من ذلك جن أستوى هون أو وراء ما رأت إيه نقاس الروبات إيه ذات سيمة عبدين الكميل أنجلنا أتأمون الناس بلي بتانسون أنفسوا أن تتون الكذا نفسات تتركون أنفسكم فلا تعملوا بالخير الذي تعملوا به الناس دم وجاهل ونسال وقاسم دائبا وأن تتون الكتاب كذا ما صافي أنا بباسي يالله الذي أمركم بالعمل بما فألمتموه وقرأتموه أتمنى بالبطانسة نمزان تتونك أفلا تأكلون منه أتتركون تفكرة وتدبرة من الاتئال من مكارم القسط منه توال لا تشوف فلا تأكل عقل إلا تشوف قريئه النقر لما كارمي له عقل إلا صوت على بسكت يا عقل إلا تنبل والله إنك الله تأتونه ثم قال جل وعلا من الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يدعون أنهم لا قربان راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا على مهامكم وأموركم بقداتكم بصلاتنا بصبر تهجدوا إلى الله جل بصبرنا بصلاة تهجدوا إلى ما له وهم دموا دنيا المصيبة درس باتوا بصبرنا بصلاة تهجدوا ومستعينوا بالصبر والصلاة لإيماناتكم أما يا بصبرنا بصلاة يجب النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء الصلاة والصبر ضياء والقرآن وجهة لك استعينوا بالصبر والصلاة بسمنا بسلاة تعدد وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عذب أمره بادر إلى سوى السلام عليه وسلم يتشكل نبال إلى وهذا دأب سالين حتى قبله إبراهيم بسارة فنسل سباتي سب جمارو إسلام قبتا سقدت جرائج النبي صلى الله عليه وسلم انتن أفرسه سيدة ودل سيادة وروس نسقد عالى يا صلاة لك بوصى الله سلام عليكم والسين بسبب الصلاة بسمة بصلاة أو مكناتهم الله وده الله زور رسول الله إنك تفوتال مصيبة ترى تشغى صبر كليل بسجن ما قايلهم هذا من ده كان ده مو صبر هو خاصة كم ما قايلهم تقول سبب السين ولذلك صبر في مواقف الصبر في ميدان يحتاج فيها الصبر بما فيه جابوها بصلاة الزور بطور ميدا وإذا كنت في فاقم يوم الصلاة فلو قايبتهم منهم بعدين قلت صلاة أو لا صلاة الشفاء صلاة كفاء صلاة الأوامين صلاة الليل ما سنعتهم واستعينوا بالصبر والصلاة إلى الإنجدي جنس الصبر يو الصبر إنجدي مفتاح الفرج نميته يستعين الله أجل المسيئين كل خير يكون بالصبر الصبر كاسمه مر مذاقه ولكن عواقبه احلى من العسل صبر عند سمونو عند ريثنو امشي او بطا ممرال ما ترشاو جن كما رتشالا يطافطال الهلال نعم صلاه كزتنا بوتا الله بلا يتناغروا على القران صبر بزتنا بوتا تناغروا كما قالهم حنبل صبر حبس النفس نعم وسبي سبي سبي إنها لكبيرة أي لثقيلة أي الصلاة لثقيلة أو إن هذه إن هذا الشأن يعني ولا ينافس المسلم هذه وكأنها الصلاة صبر مؤنث إذا لا لكن أي لشاق وعظيم يكبدان إلا على الخاشي خاشي لهم سوت إنجي صبر بثلاء الصلاة أي كلم لو أما لمؤمنوش لثقيوش لا خاشي أوش يلك الله وذلك أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلا على الخاشئين وإن لك بالله على الخاشعين بيمتنا الناس خشوع يقلب الله أهم الذين عمان تخشع قلوبهم خشوع يسوت الله يعني من إلى الله وخشعت الأصوات للرحمن إلى يسوت كذلك يقلب الله كذلك يعني يأكل الله كذا فلما الذي في سالم خاشعون يا مو يا متنا نسأل خاشئين من الذل يا الله جل وعلا يقال يسوت يقلب يا تلاين قد يخشع الخاشع الله فلا نجاح والخشوع في الصلاة لا لب مفرغ خشوع عبالا لا أكل مفرغ خشوع عبالا لا دين مقدم خشوع عبالا يا بصلاة مستبع التقالى جوال سكون الجواري والقلب بصلاة للشعط انتنو سونة مرقاقات فلا يلتفت ولا يرفض يعني رأس إلى السماء وكذا ولا يعبس ولا يلعب وقلبه كذلك مطمئن ومهتمين ومقبلون على الصلاة خشوع عبالا الذين أنا نجدي خشوش خاشئوش الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون أن يوقنون أنهم الناس ملاقوا ربهم كجتاتهم مجنانتاتهم إرقيت ميلون وكون يظنون كرتالوا كتبا لما ظن بيو باللقاء كفر نبا كما قال جل وعلا وما أذن الساعة إلا وما أذن الساعة قائمة ولا يرد إلى ربي خيرا من المنقلبة قال له صاحبه وحامله أكفرت بالذي خلقك إذن ظن كفنا إذن لكن ظن من ظن من أضادنا أيوقنون لمانا لا من شيء ولو تقال يعني ترقم الظلم به ظن أقرب إلى العلمنا الظن ولذلك يستعمل الفقهاء على الظن على الظن على الظن أنا لك يعمل من إشلال أنا لك أبلاء تشانو ولكن ينزل ذنو يعني أنا اليقين لما ذنو استعانة بمخلوق عندما استعانة من استعانة الله يسطحنا الله لسطحنا غير أدركنا نجي بمخلوق من طاعة مخلوق على مخلوق بارس لما الناس قباهم مخلوق ما يدرم منه ولا ما هوش كلافة الله يشوف قلنا هو أنت استعينوا لمن دلناه مستعان بيكوثة إلوهات وهذا المفيد الأموم واستعين بالسبب والسلام على جميع مشاكل الحياة فتنكتو وبسكتو بمنو بمن سوى الكاسي كاسي داك معدو ديكريت للعمرات صلاة قبطو سقد منفس التعدسان بإذن يوم ألم يألسو بإذن يوم كندشين ليألسو صلاة قبطو سيوطا عدس التعي مدنو عمرو منفسو يتعدس اللتا انجم مخلوق وأين الاستعاذ بالمخلوق ايش هذا ايش مخلوق استغفر الله قال لجدون انا ملاق ربي كيف ما كنا يتاسعو ارقص ميليا مكنان قيامة صلاة ميساكسو ايمان ببرتا سونو ايمان كالبرتا بصلاة سكرة ايساتهم الله ان ميفرا اخيرا لتبين ميلسو بلو متى ما تام قوم وادرا اما هو قائم قانا عليه ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربي وأنهم إليه راجعون لا فرد مع الإنسان ما لنا ودسوا تملاش موناتون أرقص يالوت لو نسوت من دنو الناس لا يجين أتكبداتهم تكالاتوا عليه بل تكون قرة عينه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئلت قرة عيني الصلاح وجئلت قرة عيني في الصلاح أرحنا يا بلال بالصلاح إذا هذب أمره بادر الصلاح وذلك لما التقى الجيشان وتدان الفريقان يوم بدر سجد على سعيد بدر يا رب إن تهلك هذه الأمة فلن تعبد في الأرض أبدا الله ينزل هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم أبدا بلو إلى آخره أنهم ملاقوا أن يراجعون ثم قال سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أنت إسرائيل بجوش شوي أنت إسرائيل أويان هوي لعن اذكروا نعمتي صغاين أستاوسوا صغاين كأستاوسك لولا جوش شوي يواركوتين صغاوش أستاوسوا እነዚህ ታጋውስ ካስተዋወሳችሁ እሱን ማለን እንዳታምጽ ያረጋችኋል ብለውም ደሞ ያንን ማለን ነው ባለውለታችሁ የላከውን መርጦ መልብሎ ሰጣችሁ መላእክቱን ረሱልን ትከተላላችሁ ለማለት ነው ምንድነው የለገሳችሁና ባለ እያ ይሰዩ ያኒ ያገዳ ማርና የጅግሬ ሲጋ عندهم دموع يعني فلقوا البحر بحروا معنا الله فندقوا الله تعالى عندي شاقة أرقوات شوالا من إسرائيل كذلك دامنا أطلوا أشوال كذلك دموع كذن قال من جدتوا الله هذا نعمة ابن إسرائيل أنعم الله بها على من إسرائيل إذكني متلتي أنعمت عليك أنعمت عليك يلقسك أشوك وأني فضلتكم على العالمين واذكروا أني فضلتكم على ما قبله كعالمات إن داس فلتنا تستاذ من أين عالمنا عالمي زمانهم نو بوقتها كنبرا سبلمانا إن جي كنبرا مدي فلتعلمات أيضا منه ولذلك قال جل وعلا كنت خير أمة أخرجت للناس وقال جل وعلا وخزجان أمة وسطا نعم ماشي الله يزعن من القرآن الراجعون يا بني إسرائيل اذكروني متى أنعمت عليكم وأني فضل عالمي زمانه يا انجري بزا قزينا انجي بزو قزي بقرآن هنا قرأ بوقتو كان برسول أسليت واتشوال انجي ملوبا قومة محمد ملوبا ملوبا كرسول ملتا لما نتا إذا زائم نزل مسنا ثم قاعد واتقوا يوم لا تجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما أنفروا مفعول بهنا ظرف متصرف زر مالات ظرف متصرف من جي بزاك أنفروا أيضا لم مفراته زارين من جي يان كان مفرات جن قانون فروتنا من جي بق أنو فروت الله نما تأيضا يوما يوم القيامة ناو ما عزم يوم التنوير استعظيم يوم عظيم يوم عظيم دالو لا تجدي نفس عن نفس شيء أنتم نفس أنتم نفس ما تبقى كأننا من الناو ما تكفل أوس ما تون ديزا ما تون قاني لال نفس عن نفس شيء ما نمنع أي في شيء بمن ولا يكون من يعني إيش ولا يكون من شفاعة من الجنة كبين ما يجني بدك ولا يكون من عادل فداء في إيش يا إنسا كبينت ما يدك مبات ما يدك ما يغني باتك وتقوم لا تجي نفس عن نفس شيئا ولا يقول من الشفاعة ملجة شفاعة هذه من الشافعين ما يقبلوا باتك ولا يؤخذ من عدل أي فداء من أحد وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها إن دار الله جل وعلا ولا يسجد عرساته نمو ما يرد هنا يوم القيامة نو وقول لا تجنى عن نفس شيئا قيل قبل الإذن مطلق لما ننسى يشيلو وأما بعد الإذن كونا لكافر إن الله مؤمن وشيء لمؤمن لسه برساته بتوصله لما تكمت كدارك وكذلك نفي الشفاء شفاء أنم الله نفي ما دم قيل لكافر وشيء الناس فما دام شفاء الشباب على عمومهم وقيل قبل إذن الله سبحانه بالشفاء هم متشال الشفاء سيفقد ما فيه هل الزامة ليلى الله فقد الله شو كذا ومشافي علنا بيعوزنا ملائكة المؤمنوت إن أفراد أوش ما لنا واتقوا ما لا تنفس عن نفس شيء ولا أخذوا منها عدل فداء رأسنا ماذا ولو ملء الأرض كما قال إن كفروا وما هم كفار فلا يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا مدر ميم ولا ورق كان فداء توصل ما أدرك بيزا رأسنا مكزات بلو بيامتا اي كبروا منا ولا هم ينصرون انجدي سو بزيك علم لاي بوزو ادقاوش كساتوش شكروش متاثر على تلاي نقر على لزي مكلاكيا بركاتنا مكلاكيا وشال نزي هون مكلاكيا وشو اكيد اي تقوم بيجال الله جل وعلا عندو لاندو بوهون نقر لاندو بوثا يتكال انجل ميابكاكا نقر على بنقر ويمسابكو لوي بقوبو بوهون نقر ويدامو بملجا بارك ويدامو بغنزب باستك عليهم الكلمة بر ورق من ميلا منا سلام وطرهم لا تنفس عن نفس الشفاء يقولوا من الشفاء ويقولوا من عزو ولا هم زيرا دامو براسا شفرت النهائي لششت عملتو فما لو من قوة ولا ناصر حين ميلا ردات ميلا فما لنا من شافعين بلاو الجقر ستر يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميد بلاو لالو جريه بل هم اليوم مستسلمون عظنا الله من ذلك ثم قال جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإن نجيناك واذكر لما أيها الرسول نجا وطانبت أنجينا نجينا نجى للتكسيرنا أنجينا لأندان ديمير ولذلك نجينا من البلد القرآن لا ننجلهم نجيناهم بسهر والنجاة بأسأل خلاص أصل نجاة ما كفتها نجوة من وهي مرتفع كفتها يالله بوتها من النجاة ما أصلا لك إزالة هنا نقر ما نجي عندما يدرس بنا ما نسمع وإن نجيناكم خطابوا لبني إسرائيل ما في زمن نبروا لا ولا ولا جو تشاتوا أي ولا تاوي لنا إلى استافسوا من آل كفر عن بيسابوا يعني كفر عننا كسر عيوتوا بشكل آل أصل آل أول نبر ولبث الواو ألف لسوء يعني استذكرت حركة على الواو أول فنقلت فقيل أول ثم قلبت الواو ألفا يسكون مفتاح ما قبلها. وعلى هذا فالتسكين يكون ويل ويمدم أصل آل أهل نبر بداية تسكينه على أهيل وتسكين يرد الأشياء إلى أصلها. آل لا يستعمل إلا للشريف أو لمن هو متشدد بهم. لا تراسوا على إبال من أبا غالب على لوط على إبراهيم على عمران شوف ذا كيف على محمد. إذن وين جئناك من آل فرعون كفرعون بيسا فرعون بألف أيتناوان فرعون إنجدي أبو مرة وليد بن مسعب من العمالك أنا وسيرو مسارات جندو عربنا ولاله وكيلك أبو سبالال إلى فرعون وكيل فرعون فرعون كما توسدناه سمو عون نبر فرعون أدرمون تتبالو عون شش كما توسدو أهم فرعون تبلوهاز من الفرعنة وهي العتو هذا فرعون من دلناه من هناه لقبونه من الفرعنة وهي العتو بل هم ذلكنا أن باقنا أفسافنا أرمان الناس مالنا وإن جينا من آل فرعون سومونكم أي يذيقونك سوء العذاب العذاب السوء يكفان كتاب ناس كم سوائش كان بروس وإن دم يذوقونك يولونكم يساتوات شنا بذكر رابين سوء العذاب يا من سوء العذاب يا برابين بدل جملة عن جملة وإن جينا من آل فرعون سوء العذاب يكفى كتاتيا ويقديا ويذبهون سورة بيعزابنا فسرهم أبناء رجو التاج واندون يقتلالوا أي يقتلون يقتلونهم زبحا لا إله بل إلان بمرفي ما يدلن بطيس ما يدلن بائرد شف يذبهون أبناءكم واندون رجو التاج يقتلالوا يردالوا ويستهيون نساءكم سيسير رجو التاج دمو يسكرالوا لمن لقردنا وتلك نعمة من علي أن عبدت بني إسرائيل أن عبدت بني إسرائيل نعم ويسألون ساكم هذا ما أدقان سيت ماتتو واندن بيتا ماترس بطا ما أدقان سيتو وفي ذلك بلاء من ربكم عزيز بزينة كذلك تجدون تلك مكرنا دقاء على ولاد وكيل رب بلاء عزيز من الاندن نعمة مالسنا بلاء يتلقوا ويراد به لترومنا وبلونا بالحسنات ونبلوك بالشر والخير يعني ولبلي المؤمنين منه بلاء شفت كيف بلاء لحسن التقموتال لسيام التقموتال مالسنا وسنساك وفي ذلك بلاء من ربك تلك إيمان عندي أين فرعون أكثر النانت سلام ما ساتن بزاك عندي سفر ما ذاك تلك ولا سار وعند مو فرعون عند زين سيتو تين يسوى وندون يرد يكبر أنا عذاب نبر كذي مدانو عندنا يا سو عذاب نبر الله قال قلاش ولكن نجينا بني إسرائيل من عذاب المهين إن دارو مارن ثم قال فرقنا بكم البحر فأنجيناك وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فرقنا بكم البحر بنانت فسن لينا بات بحر أشاقرنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بني إسرائيل بحرون أقوارتنا أقوارتنا بهيد وأدرقنا أشاقرنا إلى الله سبحانه حرم عمدنا إلى الله سبحانه وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر هنا إيش تبعون فرعون مالنو بجيوش عرام راما حيلين ياتكر شونا سراويت إيزو بقنيو بقول يقني أوراريو سدس متوشيو نبري بالال بذاتو أوراريو بيشا سنت ميليين ورا وكان أصاب موسى بين شك أي راحة بولدت قاط إني مكاكلهون وأمامهم البحر الخدم ترامدو برو الله أكبر ذلو مشاكر ما يتشالو بحر قال فرعون ما لنو فأتبعوه مشركين على الله سبحانه وتعالى لك الفعال ستوتا تكتلوها نسوه فأسل إبادي ليلا بلوها الله لموسى بماتا ويردو بني إسرائيل إذا هو دبها رأي كتل على قاتل كذا انا قو فرعون سيفلق النزي يلو فارسل فرعون في المدائن هاشر ان هؤلاء لشرذمتهم قليلون وانهم لنا لقائزون ان لما نادف لقونا وان لجميع هذا ان ينق هنا يلا فاتبعوهم مشركين الى النزي بحر ما دو هيدو قاي بحر بحر القلزم كفي لبيت بحر لو ششتو مملت الا الله اكبر سبحان الله فرعون سراوي هيزو قل بتاع لحبل اسرائيل فرعون لزمنات سياسك عيشو دوروات فلما ترى الفئتان قال اصحاب موسى انا لمدركون عنه يا اما تو ستاكاك النزيم مالا انو سيدرس باتشو تيازن موسى عنه الله يا موسى وقلوش درس بالفرعون انا ملتو مهون ما عنه سيستو مبلغ السانم سيستو مبلغ السانم بلو موسى تدرس بين مني واتنا له انقري موسى انبياء وش بالله ما توبا ما تمي تمامنو فطور ناتشو كازان نالو قال كلا انما يا ربي زين اي دلم سراون يدرس باتشو انا قتاي كاني قار على ما لا يفتر اللي قال له فاو هنا اليه ان ذيب يا ساكا البحر بيازوز بتر بحر اساهولا تقزي مثالا اتشو الى ما توت فانفلقا فانكتالا فكان كل فرق فتعوذي العزيز وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين إلى الله سبحانه وتعالى النزي تتقوى دبارو إلى إسكبارون إسكمين تتقوى النزي بك تتقوى النزي بارو متوارا كان بقزي بارو أوارا وطاو قدانا ساولت وطا إلى وهم سيمة البهر هذا سبحان القادر وارث وقد سأل بعض اهل الكتاب معاويه بن ابي سفيان تيقوت اي المتات بمدير قص مريت علىش من الناس بلو سيلوت فارسل معاويه الى حبر الامه عبد الله بن عباس ان يطيق دبدابه ذاك الى يا شي نبي الله موسى تشاغروا بات مريت ناس على ولا اي لا غنيت يا لا غنيت يا سلام فذا تشاغروا خلاص كتشاغروا بحالا فرعون اندم يتاوقوا بطام موسى نزاد الرقاء قال نو موسى ملس بلو بحرون متوت وها انديهون فلقوا وها انده يدرس بباتشاو انيا بهين نبت قدانا فرعون كمتا لنعمل دايدا لما لك اتشين نو تاووا على اتشاو واتركي لباحر راحوان تاووا انهم جندوا مغرقون تاووا على اتشاو ارسو قبا غبا غبا غبا غبا اندار فرعون دمو كفيل لفيتو جبيل متو بسيت فرس تقمطو فرعون تقمطبس يا فرس كورما نبر ياكي سيتوان فرس يتكتاتله باقا يا بابا انت ما صار جيتا تلك انداتي فرال ايال يا بابا لا غبا عرسو اندال سمت حتى اذا ادركوا الغرقو واو متو زغرغرا سيزو غزي قال امنت انه لا اله الا الذي امنت بي بنو اسرائيل وانا من المسلمين لا كان لا اله الا جتا الا الله انه يوقع اقول غزي اقول غزي لجتا اني سين ما لي اله غير اياله انا ربكم الا اياله لان تخذ الى غير اياله من المسلمين اياله نوروال سيشلل سيكورا سيفكر لا كان لا اله لا اله الا منورون سيام غزي لقا غرغرا سيزو امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين علي انديت الله تكرب لي تلتش لا الله من الباطياك قال تكربتم توبتنا ما تقبلوا هنا معاينتي ملك الموت نو وليس التوبه الذي يعمل سيئه حتى اذا حضر احدهم الموت قال ان تبت الان ولا الذين يموتوا وهم كف ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغر غير وتقبل توبته قبل الغرغرات كما اتانا في شرع المطهرات كذا لا يكون سد بابها حتى تطلع الشمس من مغربها نعم وجاوزنا ببه واذ فرقنا بكم البحر فسلنا بكم الشاجرنا ايه انجدي بنبي كده نبروت يناغاك ينات اباطوچاچو وايت لنا حملنا ذريته في الفلك المسكين اندالو عينت بكم البحر فانجيناكم انت اداناتي ودز خلصناكم من شر فرعون እጋሳዝ ናቸው እንግፋግረክ ነው መማሁ ጀሚ አውስ እንዳላ ሰጠም ማደረግ ነው ያላህ ሱብሃነ ከዛ እንግዲህ ያው ፍራውን ሞቷ ሲባል በጣም ይከብድ ለሱ መሞት የሱን ሬሳ وينصففهم الطائل على الله. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. زاري بمزيم ياو لكرس بلو قلت استعال الله سبحانه فرعون وريسا جوسا بني إسرائيل انديامنو وها رغون كهوتاش بهالا ليلة ودوس سيكتاو بزاو قتلوا بقى أن يردون على قدوه وأشياء التكبر بزاو بقى أبد العابدين مما كتياتهم أغريقوا فأدخلوا نارا ينو سواتشنا يا موسى سواتش بهار راكا سمت ودي كزاو جمرا رساتو برزاتاتشوم مناتشوم بز اسكو من كاما أبد العابدين بقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأتريه في عديد لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفوض له. نعم. وإذا سرقناكم بها فأنجيناكم وكتاب وأغرقنا أسمتنا أسطمنا آل فرعون بئس بوجهنا فرعون نفسون من وجه تكتا وتشلال وأنتم تنظرون إياياش إن الزين ودزي الله شاكرواج وأزدفنا سم الآخرين يا فرعون أسقانا تشلال وقربنا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. موسى كسوغا نبروت أشهر لك ما تسوي لهذه القدرة. الله أكبر يوم العاشوراء سبحان الله. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر. اللهم كما أهلكت الفرائنة الأولى يا رب العالمين فأهلك الفرائنة في هذه الأصور يا رب العالمين. اللهم أهلك من يبيدون ويذبحون يا رب إخواننا البرميين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بطشك وغضبك ورجزك وبلاءك ومصيبتك وسائقتك يا رب عليهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يا إله العالمين. نعم. وإذ وعدنا موسى أربعين وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. كذا انجلي فرعوننا سطما حزبوچون كذا بار بني اسرائيل يعني نبرت زوفان الغا يعني ما سان نبرت بيت منجي فرعون يزوتا غزات باملو تركبوا علاچو تركبوا. كذا بهالا كترغاغوا بهالا موسى الله تورات اندغنا ليشطاچو ود سينا بارها التي تقاو بينا جمهوريه مصر العربيه وبين فلسطين يالچان انجلي اندهدو قطراچو الاربع كان አርባው ሞላና እዛ ሄዱ ያው ተውራት አላህ ሰጣቸው በዛ መካከል ሃሩን ተከታው ሄደው ነበር አይመጣልናል በኒ እስራኤል ማታውን አንድ ቀኑን አንድ ብለው 20 ቀን ከሞላ በኋላ 40 ሞልቶልናል ብለው ካላስ እጅል መገዛ ጀመሩ ይላል እጅል እንግዲህ ሙሳ ሳምሪ የሚባል የሰራው ነበር ይላል እና ማለት ነው ያው እንግዲህ ወይ ዛከው አድና ሙሳ 40 ላይ ተቀጥረን ነበር ፈመ ተከዝ እጅ በዛ መካከለ ወይ ፈመ ተገዛችሁ ምን ባዲ ምን በዛብ ከሄደ በኋላ አንተ ዘ ነፍሳ በደረ ሲትወስ በመገዛት ይላል ከፍረው ተበቁ ወይ እስራኤል እና አክተርሶለ እ ወለታ አላህ ኃይሉ ያሳይቷቸው ከጣራታቸው አዲኗቸው ባህርን አሰጋግሯቸው ያን ንብረት አስወርሷቸው ከዛ እንዲ አላህ ለሚያሽክሩ ፋንታ አቶ ሰይጣን ከሰገሳ ከዛ ወይ ፈመ ተገዝተው ተበቁዋቸው ከዛ የሆነ ሆነ እንግዲህ ያው ወደፊት በሱራተ አራፉን በተለይ በሱራተ ለታ ማለት ጣሃም እና ይሆናል ጋዛ ማለት ነው እንግዲህ የሆነ ሆነና አውፋናቸው ይላል ያው እንግዲህ እንዲመጣልናል ወንጀል አልሰራ ወንጀል ሰራውን ካልገደል እንደኛ አስተግፍሮ በተውበት በነደም ብቻ አይናን ነበረው በኢቅራ በነደም بالعزم على عدم العود انبر بل سلاماوي ወንጀል ካልገደለ ተውበት አይገኘትም ነበር من بعد هذه التوراة وفي دليل على أن التوراة نبي الله موسى تسطوت يا فرعون كسطم بوهالانا ثم عفونا عنك أوفى الناس من بعد ذلك كذي ودي أوفى الناس إلى الله جل وعلا يا هنون توبتون ما سارت الله عندك همسات الله توبهالا لعلكم تشكرون الله أنت مسجنون تقومون بما أنعام علي به عليكم من النعم لتقوم للسر تشيلوا زان دلال لكن هذا ما ساوشانا وشوف አጥፍተው ነበር ተውበ ረዘቃቸው ይሄም ንዕማ ነው ምስጋና አስፈልገዋል ባህር መሳገር ትልቅ ንዕማ ነው ምስጋና አስፈልገዋል የፍራውን ንብረት አላህ ማስወርስ ትልቅ ንዕማ ነው ምስጋና አስፈልገዋል ከዛ ጀለባለ ምን ይላል واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يذكر الله لموسى سطنبت ይላል الكتاب መጽሐፍ ተውራትን ማለት ነው وقيل الصحف ማለት ነው والفرقان ተውራትን وهم دموا عندنا أطفال تفسير له فرقان لأن كل كتاب لأن كل لأن كتاب كل نبي فرقان اللي بتكنا باطل ميلينا وإنا آتينا موسى الكتاب الفرقان لعلكم تهتدون بس تمر زند كما قال جل وعلا ولقد نجينا ولقد مننا على موسى وهارون نجينا وقوم من الكرب العظيم ونسلنا فكانوا الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط مستقيم يا فرقان كنبات ميليه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الى الله جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون تمر رب الزند يهن سطناچ الى الله سبحانه وتعالى يا راسونا وكيل انيا كتاب صوفونا فرقان توراتنا وكيل تورات مالس كتابنا فرقان عند فرقان مالس بلفظ يتريو اطفو بس تو تشيلوال انغدي ياو صفاتونا لذي بيرو بليلاسو قدم نقراو دي سوره الانبياء لاي ولقد اتى موسى وهارون الفرقان عارف شوف كتابو الفرقان عند عند هي صفاتونا موصوف اطفابات هل يصف اطفو الموصوف اطفو صفات على الموصوف ايو تبيلوال يتشالال هذه الرساله والسلام يسطا وثلاث استبيلوال هذه الرسالات والثلاث الوسطى تبيلو تطفو وثلاث الاسر إذن دمو يا وزيلا ومكنات أطفو انديت بقى أطفو مغايرة أصفق النبرة وديبا بلا ستاقى انتوال ومغايرة كل شيء بحسبه ثم قال سبحانه لعلك إيه القرآن كتاب هداية إن لازم توراة في يهودا ونور بسم الله الرحمن الرحيم بمين ووتا سفتك موسوكا مأطف انديت شالا لبمين ووتا رسوه الله إذن لم أنت أندم يتشال بنا رسوه القاعدة أغلبيانا وأنت أندي نجيه الله إذن لم እንዴ ነው ነበር ግዜ ማማል ቦታው ሲያቁ እንደ ሲያቁ ነው አሁን ይሄ ሲያቁ ያስችለናል ለምን ዲአነ ኪታቡ አልፍርቃን ነው ወይም ደሞ እዚህ ተፈተረካ ካለ አልኪታቡ هو الصحف الذي كان يؤم بها الناس قبل هلاك فرعون وتوراتني فرقان بتوران الذي اوتيه بعد هلاك القرون ولقد اهلكنا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس ان دار بصيرة موسى معرفة ثم قال جل وعلا يتوبتها لأن الله أوفر لبتها يتوبتها حتى يتوبتها لأن الله مزرقاته من كده تلك رحمتنا وإذ قال موسى لقومه نبلا موسى يلبس لإذبوتها والذين عبدوا العجل ويفا لتقذوت العجل ميبالو موسى السامري ميبالو دروب انتن بريات دقويلة لجبريل فرس رقطوت بميهدو ككوتي عفر انسيتو كزاد امو باسرائيليات كقبطياتوش ودا وها ساي سمتو بفيت وها كمسمت اتشو بفيت بكر بقزي قبطيات كمي بالوت مالتنو كفران وغن سيتوش جيت انتو يسونا بريلا اسرائيليات يا موسى وغن سيتوش كفرعون وغن سيتوش تو يسونا بريلا جيتين በዛ መካከለ ይሄኛው በውሃ የመስመጡ ድንገት አደጋ ተከሰተ ከዛ እንግዲህ ያንን የጌጡትን ወስቶ በእሳት አቅልጦ ከንፋስ በኩል እንዲያርጎት ማለት ነው ከለሰራ ተቆሞ ነው ከንፋስ በኩል እንዲያደረገው ንፋሱ ገብቶ ሲወጣበት ይጮሃል ልክ ነፍስ እንዳለበት ነፍስም የለበትም እኮ ልክ ነፍስ እንዳለበት አይነት አስመስሎ ምክንያቱም ይሄው አንዳንዴ ሸይጣን በተለያየ ሲስተም ነው ሰዎችን መንገድ የሚያስለቅቀው ويفن مين ناقر وقال لذي بلو هذا فاقر إجلان جسدا له خوار فقالوا هذا إله وإله موسى فنسي إيه يكو من دنو ينان ته موسى جتانو موسى إيه انجتاتي تو براها لبراها جتاو اللي فلي كيدوات إيه لتقذوا باقوراج بلو على التولى لعوذ بالله أيهو عجيب سيستم وشا سيد دقاء قولتي مسلان ده تبارو وإذ قال موسى موسى على بس ذكر لقوم إلى إذبوتشو لبن إسرائيل يا قوم إذبوتشو إنكم الناس ظلمت أن نستاتوا بدلات شوال بإجبوا باتخاذكم الإجلة ويفنون قتا أرقاتشو بما يازاتشو إلى الله جل وعلا تاديا مفتيه على من لتم فتوبوا إلى بارئكم وذا قتاتشو تملسوا بارئكم أي خالقكم إيه اندقنا شوف اندقنا وسولا من الله انتنا الله بس የከለቃችሁ ያለ ያልከለቀን ፍጡር የሰው ሲሪ ሰው ሰራስ ይገዛላችሁ ያለበት ማለት አለበት እሱ ባሪኩም ማለት አይ ኻሪኩ በራአ ኸለቃ فتوب إلى بعد تبلس ولا خالق أتشو من دنا توبته فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا البريء منكم الظالم كان أنت نصهونه ويفر يالتقزاو كذي وانجل يتراو وانجل يتمرت ويش فانا تقزوت وانجل سريوتشون يقدل أباس اللي جولي أباسه وندم وندم ونقد جمر لا النبي الله موسى إنجده انتزاز الله كلاي بتوراة ما تولاتشوا أستلالفوا آخرا لما قد هي مدرجة اللبات إن كارثة بتاعي جني وجانب لي هنونه الله أكبر يا دنيا ما قدر لك الله نوال الزينو بدروم شريعة عندنا وانجلو شيء نقد ما قدر نبر بزينا يقدرنا بدروم شريعة جن بندية ينتو وانجل ما بشرك جن قديا يلهم إلا سلام وما إن بكار إنجي لا إنتنو لا شركو ثوبات من النبرة قديا النبرة وإنما توبة السلام إن بكارك مقدن بنيا وشريعة يا دروا أمتوج وانجل سرروا بقلد بوازع النبرة وانجل سمي سرزوا عندنا يا وانجل سرروا وانجل سرروا نقلون فاقتلوا أنفسكم أهل يكسل بريء منكم ذلكم يهاتشو خير لكم إن شاء الله سؤال عند بارقتاتشو زند ما لنا لكن أي وانجل سكماتشو يجانا كم التونو دنيا لاي وانجل يالسرى وانجل سرى وكان يقدر وما قبضي وانجلو يسترز اللتال دنيا منام بترزمه كدنيا كأخيرا كات سنشنا أخيرا يعني أخيرا كتاد دمو منام سنش بيهون كدنيا كوايا رجيم نونا الله أكبر والعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأخذى أكبر نعم إيه لتوبة عنده هنا رقوتا يا أستاذ ما اللي فاكتوا أنفسك خير لك عند بار فتاب عليك هنا رجعت عند هنا يعني الله من ملة الله شكر سام يا درج الله شو من نو إنه التواب الرحيم ولا سنة سبعة درجات جمع بين التوبة والرحمة إنه أرسوه هو التواب توبة رزاق السنة يتوبة مسمرم زرق السنة كذا دم توبة مكاتب درجة سك أباء السنة الرحيم أزاج السنة ولولا رحمته لما وفق للتوبة يا الله إذا تبين نور عليكم السلام توباتنا يرزقنا بار بلال كذا سنت شيء علق إيلان ويفن هذا جزود ببزو شيء وش ميكو ترونا إيلان كذا يالتا جزود من دستا ببزو شيء ميكو ترونا أشوا كذا النزين سبحانه وشو وانجلني وشو نتفتح في جمع قدر جمر سبحان الله حتى نبي الله موسى نهارون يا رب الله تم يعني تمهت نوال إيلان متني بلال يا رب يا بني إسرائيل ذري علق يا رب باك إني العذاب أنسالن بلا ولا كذا إن دكانا سبعة شماعة قلية وش ما إن دكانا ويكر ثالي تيجو وذا توري سينا إذا هيدوا للا واختار موسى قومه إلى كان نزل يتألنا شميل ما توسلما واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا إلى سبعة وندوشي ذكر ثالما تيجك ويفن رجذوتين الله لما ما هات إذا أشوف هيدو توري سينا إذا أشوف هيدو الله نبيه موسى سيانا قرأ شو كده يعني أو إذا ملتك سؤال بتوسلما لأن أنتين كذا دينتون دينتنا سماهن كتا كالاية لأنهم يحطان الله جهرة أنا من بهم الله بهيفا كالاية يعني الله ما يتعيد الله من نسونا بلا موسى ملتالوم جبريل عنده شهباتشو إليك سباوتشو إليك يا رب اختار موسى قوم وصفين رجل ميكاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكته من قبل وإياي إننا النسون إن بوسى سان مدرسيت بس قدراتشو فرو نبر إن هي إلا فتنتك أتوريكم ما فعل السفهاء منا إن الزيب على تمنجر سروت على وقور منيوش جلوش بسروت سيدان الله يا رب إن هي إلا فتنتك يا أنت فتناهن جاي جلت تدل بها ما أنت سمت شامتها تأمبات وتالي ما أنت شاء أنت ولينا فاغفر وارحمنا وأنت خير الغافرين بلاو يا لبات بزا موتو قاسك أسلمة على نزيم الله ها؟ እንዴ ሰውስ መሞታቸው ዲ ይቅርታ ይጠይቁ ሰባ ወንዶች ማርጣው መልሚለው ሄዶ በዛ ያንተን ከተካላይን አንዳም ሲሏቸው ግዜ ጅብሪ ጮህባቸውና አለቁ ሰው ሞቱ እዛቸው ሄዱ እንግዳነት አሳይከም እንዴ ይሄን መሰለ ሰው ወስደው ዛ ማለቁ በኒ እስራኤል ምን ይሏቸው ነው ገን መለሰላቸው አዘቀሳቸው ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር ሁላቸውም ሲወዘራባቸው ይላ አላሁ አክበር يفعل الله ما يشاء ايه اللي مطال لنزيله راسه وين تقول زي يا موسى نراتي انت ركعي ويتقولتم يا يا مو ويتقول يا موسى على تشوبتنم ذكر الله جنانته ولاجوت يالوبتين لان من ان تامر الله جهره يا انت انت بايفا كالاين بلاو يالوبتين توراتين مارس يا ناغراچو غزي ليايوت الله تنافقونا يا الله ما تايتشال انديت هيل الى الله ياو بلاو جيبي تشوبات يا فارف سايكس القيت يازاچو موتاچو مالنا وانت زيال اياياچو موتاچو ثم بعثناكم يا هود موسى الله كلمنوا بهالا قسقسناكم كموت من بعد موتكم هي كموتاتكم قسقسناكم لعلكم تشكرون الله انت امسغل زندل تلق ولتانو غزلوا ميقسقسوا انجتا موتين بذيش عالم اسايتو اندغنا ملساچو جتا ودفيتو موت علنا لسو ملكام سلام مسلات الله انت امسغل زندل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.